يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبدي كامل سروري وقروري بهذا اللقاء الطيب مع ثلة من إخواننا الطيبين، والذين جمعنا بهم هذه الدورة العلمية بهذه الولاية المنتدبة تقرت المحروسة. والشكر كله لله عز وجل أول وآخرا على توفيقه وامتنانه، كما نوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى السلطات العمومية التي أتاحت لنا هذه الفرصة الطيبة لنحل ضيفا ونجتمع بهذه الوجوه النيرة. والشكر موصول إلى كل من ساهم في إحياء هذه الدورة العلمية، ولا يفوتني أن أنوه وأشكر الإخوة الحاضرين الذين جمعنا الله عز وجل بهم، ونسأل عز وجل أن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، كما جمعنا في هذه الدنيا على كتابه وهدي نبيه وعلى سيرة سلف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تعلمون أن هذه الندوة عقدت لشرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، ولا أراه إلا أن القائمين على هذه الندوة وفي اختيارهم هذا الموضوع قد وفقوا لاختياره، لأن هذا الباب عظيم الخطب جليل القدر، لا بد من العناية به. ولقد أولاه أئمة الحديث العناية الكبيرة، فمنهم من أفرده بالتصنيف كنعيم ابن حماد وأبي عمرو الداني وحنبل ابن إسحاق وغيرهم من الكتب التي إما هي مطبوعة أو فقدت، وكأبي داود له كتاب الملاحم. ومنهم من ذكره في كتابه وضمنه ضمن كتب مصنفاته، وهذا كأصحاب الصحاح والسنن، فقد قسموا كتبهم إلى أو مصنفاتهم إلى كتب. ومن الكتب التي اهتموا بها كتاب الفتن، وعلى رأسهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد عقد كتابا في الفتن، ويعد من أجل كتبه في الجامع الصحيح. ولهذا فنحاول قدر المستطاع في بيان ما تضمنته هذه الأحاديث من المعاني والحكم والأحكام والفوائد. ولا شك أن العناية بهذا الباب أمر مهم جدا، لأنه فيه دليل من دلائل النبوة. فباب الفتن دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع في هذه الأمة من الفتن والمحن، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على صدق نبوته، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحاديث دالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن المرء إذا قرأ هذه الأحاديث وألفاها ووجدها قد تحققت فيما مضى وتحققت فيما أتى وستتحقق فيما بقي، لا شك أنه يزيده ذلك إيمانا ويقينا بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فإن الاهتمام بهذا الكتاب، يعني كتاب الفتن، تجعل المرء على بصيرة من أمر دينه عند نزول الفتن، والنوازل والمحن المتلهمات، ويكون أشد توقيا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. ومن اطلع على الأحاديث الواردة في الفتن لا شك أنه يدرك المخرج من هذه الفتن. أسعد الناس وأسلم الناس في الفتن هم أئمة الحديث وأهله، أصحاب الحديث هم أصحاب النبي، إن لم يصاحب نفسه أنفاسه صاحبه، لأنهم يطلعون على هذه الأحاديث ووقفوا عليها وأدركوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن. فليس من اطلع كمن لم يطلع. ومثاله فإن الدجال فتنته عظيمة ومحنته جسيمة، ولم يذكر خبره في القرآن الكريم لحكمة يعلمها الله عز وجل. جاءت السنة وتكلمت عن أخبار الدجال وفتنته، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنته. فمن يقتصر على القرآن فلا يجد أخبار الدجال، ومن درس السنة فإنه يجد أوصاف الدجال ويعرف فتنته ويدرك الوقاية من فتنته. فليس من راجع السنة واطلع عليها كمن أهمل السنة ولم يقف على أخبارها وعلى أحاديثها. ومثله أيضا فتنة عذاب القبر، فإن القرآن لم يفصل فيه كثيرا إلا ما ورد في قوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد احتج أهل السنة بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، لكن تفاصيله وفتنته وسؤال منكر ونكير وغيره مما يتعلق به إنما ورد خبره وذكره في السنة النبوية. فالحاصل أن الاطلاع على أحاديث الفتن تترك المرء يسير على بصيرة إذا وقعت هذه الفتن، أما إذا لم يطلع عليها ولم يعرفها، فإنه إذا وقعت الفتن فستجرفه وتهوي به إلى قعرها إلى أن يورد، نعوذ بالله من ذلك، قعر النار. فمن هنا تتجلى أهمية دراسة كتاب الفتن وبابه ومعرفة الأمور الواقعة بين يدي الساعة الكبرى. وأيضا لا شك أن المرء إذا درس هذه الأحاديث ستجعله أكثر استعدادا ليوم المعاد، يكون أكثر استعدادا ليوم المعاد. وقد كلفت أو اخترت وانتخبت بعض أبواب من كتاب الفتن، فنحاول أن نعلق عليها بحسب جهد المقل، والله المستعان وعليه التكلان. فنقول وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة قاعد فيها خير من القائم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن قاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. نعم، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. أي هذا الباب معقود في بيان حال من أحوال الفتن، حيث يكون القاعد في الفتنة أعظم يكون القاعد في الفتنة أعظم وأشد من القائم. وترجمة الباب هي جزء من الحديث الذي أورده بسنده من طريقين، وقد جرت عادة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه يترجم لأبوابه بجزء أو طرف من الحديث، فالباب هو جزء من الحديث الذي أورده. نعم، ثم ساق المصنف الحديث من طريقين ولفظهما سواء، وسبب سياقه هو لبيان أن ابن شهاب الزهري له راويان، وهما صالح ابن كيسان وشعيب ابن أبي جمرة، ورواه عن راويين وهما سعيد ابن مسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففيها لطيفة في السند، وإلا فإن اللفظ واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، سين لما يستقبل، يعني أن هذه الفتن لم تقع ولم تكن ولا تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقع فيما يستقبل هذه الأمة. ستقع فتن، والفتن جمع فتنة، والمقصود أنه ستكون فتن عظيمة ومحن جسيمة. وأعظم فتنة تصيب هذه الأمة هي الفتنة في الدين. وقد روى مسلم في صحيحه بلفظ آخر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، ألا ستكون فتن، ألا ستكون فتن. كررها ثلاثا ونبه بأداة التنبيه فقال ألا، إشارة إلى عظم هذه الفتن التي ستقع في هذه الأمة. وهذه الفتن هي التي يكون وراءها اقتتال بين المسلمين لملك أو لمال أو لعصبية أو جاهلية. فإذا وقع اقتتال بين المسلمين فهذه هي الفتن المقصودة بالأحاديث الواردة في التحذير منها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستحل بها فتن عظيمة وجسيمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في هذه الفتن، ذكر أحوال الناس في هذه الفتن، وذكر مراتبهم بحسب ولوغهم وولوجهم في هذه الفتن. والمقصود أن ينأى الإنسان بنفسه من أن يكون في مرتبة من هذه المراتب، لأن هذه المراتب كلها مشتركة أو مشتركة في الفتن بحسب ولوغها وولوجها في الفتن. فيكون القاعد في الفتنة خير من القائم، القاعد وهو الجالس. لماذا يكون القاعد خيرا من القائم؟ لأن القاعد لا يرى ولا يسمع فيبتعد عن الفتنة، فلا يرى هذه الفتن فيقرها ولا يسمع بأخبارها وإن كان راضيا بها. وفي هذا الحديث ذكر القاعد ويكون خيرا من القائم. في رواية أخرى ذكر النائم فقال يكون النائم خيرا من المضطجع اليقظة، يعني أن النائم الذي لا يسمع ولا يرى ولا يعلم بحدوث هذه الفتن أهون من رجل مضطجع على أريكته وهو يقظان ويأتيه أخبار هذه الفتن. فأدنى رتبة القاعد في هذا الحديث، وفي رواية أخرى أدنى رتبة هو النائم ثم المضطجع ثم القاعد. فيكون القاعد أفضل من من؟ من القائم، لأن القائم يرى الفتن ويسمع بها ولا ينكرها، لأنه جاء في حديث آخر من كره سلم ولكن من رضي واتبع. فمن رأى الفتن وسمع بها ولم ينكر ولم يعتزل بل أقرها فهو مشارك فيها كما سيأتي. نعم. ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالأدنى فالأدنى ثم ذكر الأعلى، فبدأ بالقاعد ثم القائم ثم ذكر الماشي وهو الذي يمشي بقدميه إلى الفتن ويذهب إليها. ولا شك أن مشيته مما تزيد في تأجيج الفتن وتوسيع دائرتها وإضرام نارها. فالمرتبة الثالثة هي مرتبة الماشي، وأعلى المراتب وشدها وأشأمها وأجرمها هو الساعي الذي يهرول ويجري إلى الفتن، سواء كان راكبا أو كان ماشيا على قدميه. فهذه أحوال الناس في الفتن ومراتبهم، ويتفاوتون في جرمهم ومشاركتهم في الفتن بحسب حالهم. فأشدهم وأجرأهم وأسوأهم الذي يسعى في الفتن ويذهب إليها جريا وراءها، لأن سعيه في الفتن مما يزيد في تأجيجها وفي إضرامها. ودونه الماشي الذي يمشي على قدميه، ودونه القائم الذي يستشرف على الفتن ويراها ويتتبع أخبارها ولا ينكرها، ودونه القاعد. فلأن يكون المرء قاعدا أهون من أن يكون قائما في الفتن، ولأن يكون قائما أهون من أن يكون ماشيا، ولأن يكون ماشيا أهون من أن يكون ساعيا. فهكذا تتفاوت مشاركة الناس في الفتن بحسب ميولهم وسعيهم وتأجيجهم في هذه الفتن. وأقلهم فتنة وضررا النائم الذي لا يسمع ضجيج الفتن ولا يرى لهيبها وهو في سبات عميق. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن وبيانه لعظم خطرها، وأنها تأخذ بتلابيب الناس الذين أوغلوا فيها أو استشرفوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن تشرف لها استشرفته. تشرف يعني تطلع إليها وتأمل بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الفتنة رجل مختفي، لكن الذي يريد الفتن هو الذي يستشرف ويتطلع ويذهب إلى الفتنة. فمن كان هذا حاله فلا يأمن أن تخطفه الفتن وأن تأخذه. فمن استشرفها فإنها تخطفه وتأخذه. إذن المطلوب أن يتقي المرء الفتن وألا يقربها وألا يحوم حول حماها، لأن من حما حول الحما يوشك أن يقع فيه. وهذا قد لحد، ما من إنسان قرب من الفتن إلا أخذته واختطفته. والسلامة مطلوبة، فمن استشرف على الفتن وتطلع إليها ونظر إليها فإنها كالمغناطيس الذي يأخذ بتلبيب الحديد. وهذا يؤكد على عظم الفتن، على عظم الفتن وعلى شدتها، وأن لا ينجو منها إلا من ابتعد عنها ولم يقرب منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمية الحديث: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. أي إذا استشرفت الفتن وذر قرنها وظهر أمرها، فالمطلوب هو الاعتزال والفرار منها. فمن وجد ملجأ أو معاذا، وهما بمعنى واحد، أو مفرا أو ملاذا أو هجرة، فليعذ وليذوذ ولينجو بدينه من هذه الفتن، لأنه إذا لم يعتزل ولم يفر فلا يأمن من نفسه أن يقع فيها أو أن تأخذه بتلابيبها. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الفتن إذا ما نزلت، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير المال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أي سيأتي زمان فيكون أفضل مال للمسلم الغنم والإبل، يرعى الغنم ويرعى الإبل في شعب الجبال وشغفها يفر بدينه من الفتن. ولهذا ورد في رواية أخرى في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا من كان له إبل فليلتحق بإبله، ومن كان له غنم فليلتحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلتحق بأرضه، فليفر من هذه الفتن ولا يشارك فيها بلسان أو قلم أو سعي أو مشي أو قيام ينظر إلى نارها ويسمع لأخبارها، فلا ينجو منها إلا من اعتزلها. فهذا هو حال الناس في الفتن، فهم أربعة أقسام: قاعد وقائم وساع وماش وساع، وفيهم من يستشرفها وفيهم من يقع فيها، ولا خلاص ولا مناص إلا باعتزالها. وفي الحديث فوائد، منها أنه كما قلت سابقا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن وقد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا أن الناس تتفاوت أقدامهم ومراتبهم في هذه الفتن، فليسوا على درجة واحدة في الإثم والجرم، بل تتفاوت مراتبهم بحسب مشاركتهم في هذه الفتن. فليس كما قلت سابقا القاعد كالقائم، وليس القائم كالماشي، وليس الماشي كالساعي في الفتن. والمقصود أن المرء لا يكون أحدا من هذه الأصناف، فلا تكن قاعدا ولا قائما ولا ماشيا ولا ساعيا، ولا تكن مضطجعا وأنت يقظان، فأقل المراتب أن تكون نائما، وهذا أقلهم جرما وإثما، لأن هؤلاء كلهم راضون بهذه الفتن، وكل شارك فيها بحسب حاله. والناجي هو الذي يعتزل هذه الفتن. نعم. وفيه أيضا أن من سعى في الفتن فهو كمن وقع فيها. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك القاعد في الفتنة والقائم أشركهم في الإثم؟ لما؟ لأن هذا القاعد قد رضي بها، وإن لم يشارك بسيفه وسلاحه ولم يشارك بجسمه فإنه رضي بها، فمن رضي بالمنكر فهو منكر وهو آثم، فهذا منكر وهو آثم. وفيه أيضا دلالة على أن الثواب والعقاب على قدر الأعمال، فالناس يجازون ثوابا أو عقابا على قدر أعمالهم، فالذين أوغلوا في الفتن أيضا يجازون على قدر أعمالهم، فليس كما قلت القاعد كالقائم. ففي الحديث دلالة على أن العقوبة أو الثواب تتفاوت بحسب أعمال الناس، وفيه الحث على اعتزال الفتن والتقليل من شرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد خير من القائم، لأن القاعد قلل من الفتنة بالمقارنة مع القائم، والقائم قلل من الفتنة بالمقارنة مع الماشي، والماشي قلل من الفتنة بالمقارنة مع الساعي، والساعي قلل من الفتنة بالمقارنة مع من شارك فيها بسلاحه وبسيفه وبجسمه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب اعتزال الفتن والتحذير منها. وفيه بيان عظم الفتن وخطورتها وشدتها، لأنه من استشرف إليها تخطفه، فهذا يدل على عظمها وعلى شدتها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، بل استيقظ ذات يوم وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الفتن في دبر صلواته عليه الصلاة والسلام، ويقول أعوذ بالله إذا أتم التشهد الأخير، وقبل أن يسلم يقول أعوذ بالله من جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن، وأمر أمته أن تتعوذ من الفتن. وفيه أيضا دليل على من قال إنه لا يجب المشاركة في الفتن وإن ظهر الحق مع إحدى الطائفتين كما وقع في الصفين، وهذا هو الصحيح، فإن الذين اعتزلوا الفتنة في الصفين كانوا هم أقرب إلى الصواب، كأبي بكرة كما سيأتي حديثه بعد هذا، وابن عمر وغيرهما من الصحابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لأنه أصلح بين الطائفتين، أصلح بين الطائفتين، وقال لعل ابن هذا يصلح على يديه الطائفتين، وسمي ذلك اليوم بيوم الجماعة. والمقصود هو أن اعتزال الفتن مطلقا هو الأصوب والأرجح. وفيه أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومدى نصحه لها، فما من شيء يقربها إلى الله عز وجل وما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلها عليه، وما من شيء يبعد عن الله إلا حذرها منه، فأخبر أمته وحذرها من هذه الفتن، فدل هذا على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. ولا شك أن المرء إذا وقف على مثل هذه الأحاديث ومدى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيزداد له حبا واحتراما، ويكون أشد الناس له اتباعا وأحياء لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. هذا مبتدأ، وخبره ما حكمه وما هو ما حكمهما وما هو جزاؤهما إذا التقى واجتمع وتواجه مسلمان بسيفيهما، فما حكمهما؟ وهكذا أيضا ترجم لهذا الباب بجزء من الحديث، ثم روى بإسناده إلى الحسن، ويروي عنه الأحنف بن قيس، فالرجل الذي لم يسمى في السند هو الأحنف بن قيس رضي الله عنه. قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتن، لما وقعت الفتنة في الصفين بين معاوية ومعسكره وبين علي بن أبي طالب وجنده، وقعت الفتنة، خرج الأحنف بن قيس لنصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج لينصره، لأنه لما وقعت الفتنة اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم وقف مع معسكر معاوية، والذين طلبوا بدم عثمان رضي الله عنه، والذي قاتلته الخوارج، نعم، ولم يكن فيهم أحد من الصحابة، فحاشاهم أن يكون خارجي فيهم، فالصحابة كلهم عدول، فليس فيهم خارجي ولا مرجئ، ومن قال إن فيهم خارجيا أو مرجئيا فقد أساء لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وطائفة وقفوا في معسكر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وطائفة اعتزلت الطائفتين ورأت أن هذا القتال قتال فتنة، فيجب اعتزال هذه الفتنة. وكان هؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة هم أقرب الصحابة إلى الصواب. والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن هذا الذي وقع بين الصحابة إنما كان عن اجتهاد وعن تأويل سائغ، وليس عن استباحة الدماء، ليس عن استباحة الدماء، إنما كان عن تأويل سائغ وكان عن اجتهاد. نعم. فالأحنف بن قيس خرج لينصر علي رضي الله عنه، فلقيه أبو بكرة رضي الله عنه فقال: ارجع. فقال: أرجع. فنصحه بالرجوع وكسر السيف وكسر القسي وقتل الأوتار. نعم. ثم احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان، تواجه من المواجهة، أي كل قابل أخاه بوجهه، نعم. إذا تواجه، وفي رواية إذا التقى، إذا التقى واجتمع المسلمان. المسلمان مثنى مقرون بالألف واللام، فيعم جميع المسلمين، يعم كل من شهر سيفه وسلاحه في وجه أخيه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بسيفيهما خص السيف بالذكر لأنه كان أكثر السلاح استعمالا، فلا يقتصر الحكم عليه بل يعم كل أنواع الأسلحة، سواء يلتقيان بالخناجر أو يلتقيان بالرماح أو يلتقيان بالسلاح، لأن المقصود ليس هو بما يلتقيان، ولكن المقصود أن يكون أحدهما قاتلاً وأن يكون الآخر مقتولاً. فإذا التقى المسلمان، هذا الاقتتال إنما يكون لعصبية أو حمية جاهلية أو لأجل ملك أو لأجل رياسة أو لأجل أرض. وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قاتل لعصبية عمية ودعا لعصبية وغضب غضب لعصبية ففي النار. فكل من قاتل لحمية أو عصبية أو من أجل ملك كالخوارج الذين خرجوا من أجل الملك فاستباحوا دماء المسلمين. ولا يخص هذا الحديث الذين وقعت بينهم فتنة بسبب اجتهاد وبسبب تأويل سائغ. ولهذا أخرج أهل السنة ما وقع بين الصحابة في الصفين أو في الجمل من هذا الحديث، فلا يشملهم هذا الحديث، إنما هذا الحديث يخص الذين يقتتلون من أجل الدنيا ومن أجل العصبية ومن أجل التنافس في الدنيا. وعليه وردت هذه الأحاديث التي هي في الفتن، فأحاديث الفتن تحمل على هذا، تحمل على الاقتتال الذي يكون بين المسلمين من أجل هذه النعارات الجاهلية والشعارات العصبية، ومن أجل الدنيا ومن أجل الحدود ورسمها ومن أجل الملك، لأن الولاية والملك وطلبهما، أي طلب الولاية وطلب الملك، سبب كل شر، سبب كل شر. فبسببهما استبيحت الدماء واغتصبت الأعراض وانتهكت الحرمات واستبيحت الأموال وعمت الشرور، والله المستعان. وما حدث في العالم الإسلامي من هذه الفتن واستباحة الدماء سببها الرئيسي هو طلب الملك والجري وراء الولاية. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالذي قتل أخاه في الفتنة فإنه في النار، وكذلكم المقتول الذي باغته صاحبه فأزهقه وقتله فإنه أيضا في النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وأشكل عليهم وقالوا: هذا القاتل قد عرفناه، فإنه أزهق نفسا بريئة وسفك دما، فما بال هذا المقتول؟ وما ذنبه؟ وما ذنبه وقد قتل وإزهقت روحه وسفك دمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أراد قتل صاحبه، يعني أن هذا المقتول أراد وعزم على قتل صاحبه، وفي لفظ قال كان حريصا على قتل صاحبه، فقد عزم عقد العزم المؤكد والمصمم على قتل أخيه، لكن فاجأه وغلبه أخوه ولو تمكن منه لقتله. فهذا يدخل النار بفعله، وذاك يدخل النار بقصده وحرصه على قتل أخيه، فاشتركا في الإثم وإن كان إثمهما يتفاوتان. فالقاتل له إثمان: إثم حرصه على قتل أخيه، وإثم في سفكه دم أخيه، بينما المقتول فله إثم حرصه على قتل أخيه لكنه لم يقتل أخاه. وهذا يدل على أن القاتل أعظم من المقتول في الجرم وفي الإثم، وإن كان كلاهما يستويان في دخول النار، فهذا بفعله وهذا بسوء قصده وحرصه وعزمه على سفك دم أخيه. إذن فهذه حالة من أحوال الفتن التي تصيب هذه الأمة، وهي أن يقتتل المسلمون ويسفك بعضهم دم بعض، يسفك بعضهم دم بعض. وإذا استبيحت الدماء فإنها ستجر إلى استباحة الأعراض واستباحة الأموال، بل إلى ضياع الدين. ولا يقال إن القاتل الغالب منصور، لأن حقيقة الأمر أن هذه الفتن لا تأتي إلا بالشر ولا تأتي بالخير أبدا، فإن هذا الغالب سيبتلى في دينه وويحه يوم القيامة، وويحه يوم القيامة. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: أصابتنا فتن فلم نكن فيها برر أتقياء ولا فجرة أشقياء. هكذا الفتن تفعل بالأقوام، تفسد الدين وتهلك الحرث والنسل. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكسر السيوف كناية عن اعتزال الفتن وكسر القصي وقطع الأوتار والفرار بالجلد من هذه الفتن، نعوذ بالله منها. وفي الحديث فوائد، منها فيه وعيد شديد وتهديد أكيد من الاقتتال في الفتن، لأن هذا القتال رتب عليه الشرع جزاءه النار، نعوذ بالله من ذلك. فالاقتتال بين المسلمين يؤدي إلى نار جهنم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما ذنب المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، وفيه دلالة على وجوب اعتزال الفتن وعدم الاقتتال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالنار على الغالب والمغلوب والقاتل والمقتول، فدل هذا على وجوب اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها، لأن المشاركة فيها توجب النار، نعوذ بالله من ذلك. وفيه تحريم قتل المسلم وبيان عظم دمه عند الله عز وجل، إذ جعل قتله سببا لولوج النار، فدل هذا على أن دم المسلم عظيم عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وهي الخطبة التي ودع فيها أصحابه رضي الله عنهم، قال: أي من هذا؟ قال: هذا حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه. فقال: هذا يوم المحرم أو يوم ذو الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر المحرم. قالوا: أي بلد هذا؟ أي بلد الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وبلدكم هذا وشهركم هذا، تأكيدا لحرمة الدماء وصيانة الأعراض وحرمة الأموال. وهذه الأمور هي مقومات الحياة، فبها تحفظ النظم وتستجلب النعم كما تستجلب أيضا النقم. ولهذا جاءت الشرائع بحفظ الدين وحفظ النفس من القتل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. هذه الأمور هي مقومات الحياة، فالقيام بها والمحافظة عليها سبب استقرار الحياة، والتعدي عليها وانتهاكها سبب فساد الحياة، سبب فساد الحياة. ولهذا إذا نزلت الفتن فإنها تضرب وتزلزل أركان هذه المقاصد الخمس التي هي الضروريات. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولهذا كان الأصل في الدماء الحرمة، فلا تحل إلا بحق، والذي دل عليه الشرع من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم. هذه الدنيا بحذافرها وشرقها وجنوبها لأن تزور أهون عند الله من أن يقتل مسلم ويسفك دمه. كل هذا تعظيما لدم المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما معصوما. فإذا أصاب دما معصوما فلم يكن في سعة ولا في فسحة من دينه. وفيه دلالة على أن المسلم إذا ارتكب معصية لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإيمان بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين، قال: إذا التقى المسلمان فسماهم مسلمين، رغم أنه حكم عليهما بالنار لكن سماهم مسلمين. فدل هذا على أنه من وقع في فتنة أو في كبيرة لا يكفر، خلافاً للخوارج الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة. ويشهد لهذا قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين. وفي الحديث سماهم مسلمين، فدل هذا على أن المعاصي لا تخرج صاحبها من دائرة الإيمان ولا يحكم عليه بالكفران، ولا يحكم عليه بالكفران. وهذا الحديث موضح لحديث لعله قد تقدم معكم، حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجع بعد كفارا، قد يقول أحدكم: إن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وتأويله وتفسيره أي لا يكون حالكم كحال الكفار الذين يستبيحون الدماء ويقتتلون من أجل الدنيا وحطامها وشهواتها. فهذا الحديث يوضح الحديث السابق. والآية القرآنية وهي قول عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفع إلى أمر الله، أيضا تؤيد هذا الحديث خلافا لما عليه الخوارج أو خوارج العصر الحديث، وهم جماعة التكفير الذين كفروا المسلمين بسبب ذنوبهم الكبيرة وأخرجوه من دائرة المسلم من دائرة الإسلام، وحملوا ذلك إلى سفك دمائهم واستباحة أموالهم وأعراضهم، نعوذ بالله من ضلالهم ومن فكرهم المعوج، والله المستعان. أيضا احتجت الخوارج بهذا الحديث على تكفير المسلمين، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بالنار، ولا حجة له في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالإسلام ولقبه بالمسلمين، فقال إذا التقى المسلمان، ولم يقل إذا التقى الرجلان أو إذا التقى الشخصان، فلما وصفهم بالإسلام دل على أن فعلهم هذا وإن كان يوجب النار لكنه لا يخرجهم من دائرة الإيمان، وفيه دلالة على أن المؤمن قد يعذب ببعض ذنوبه، فإن القاتل والمقتول يعذبان بولوجهم ودخولهم في الفتنة، فدل هذا على أن المؤمن قد يعذب بذنوبه، ثم أمره إلى الله، ثم أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فإن أهل الكبائر تعمهم وتشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمتي من أهل الكبائر، فهذا نص صريح ورد على الخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، ومن ولج النار من أهل الكبائر فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجوا من النار وقد اسودوا فيمرون على نهر الحياة أو نهر الحياء فيتطهرون ويدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. والمقصود أن المسلم إذا وقع في الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. وفيه أيضا دلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها تؤثر فيه بالزيادة والنقصان، فيزيد الإيمان بزيادة الأعمال الصالحات وينقص بنقصانها، فالأعمال تؤثر في إيمان الإنسان. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلهم وهو القاتل والمقتول جعله سببا في دخول النار، فدل على أن الأعمال تؤثر في إيمان الإنسان وقد توجب له النار. نعم، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وفيه أيضا أن نفي الإيمان من مرتكب الكبيرة لا يدل على نفي مطلق الإيمان، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ونظيره، إذا نفى الإيمان عن الإنسان لا يدل أنه قد وقع في الكفر، وهذا ما نبهت إليه قبل قليل، فقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا نفي منه الإيمان لا يعني أنه كافر أو أنه قد وقع في الكفر. وفيه دلالة على أن الإرادة الجازمة والعزم المؤكد المصمم على الفعل يبنى عليه الثواب والعقاب، فالمرء يثاب أو يعاقب على عزمه على الفعل وإن لم يفعله، وهنا فرق بين الهم وبين الإرادة. فالهم هي الخطرات التي تحل في عقل الإنسان فتجعله يهم بإرادة الفعل ولا يفعله، بينما الإرادة الجازمة ويعقد قلبه ويصمم على الفعل إلا أنه يحال بينه وبين الفعل، فمن صمم وعقد العزم على الفعل فينزل منزلة الفاعل وإن لم يفعل. فهذا المقتول لما عقد العزم على قتل صاحبه نزله الشارع منزلة القاتل فحكم عليه بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مثاله لو أخذ إنسان سكينا وخرج ليقتل شخصا عقد العزم على سفك دمه ثم خرج إلى الشارع فلم يجده، فإنه يؤثم بحرصه على قتل المسلم وإن لم يقتله وإن منع أو مانع. فيفرق بين الهم بالفعل كما قال عز وجل عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإذا فهمتم هذه القاعدة فإنه يزول إشكال فيما وقع ليوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام لم يعقد العزم على فعل الفاحشة، حشاه، إنما كان مجرد هم، والمرء يؤاخذ بالإرادة الجازمة. ولهذا حثنا الشرع على فعل الخيرات فإنه يثاب صاحبها بحسن نيته وعقد قلبه عليها وإن لم يفعلها، وحذرنا من البوبقات وإن لم نفعلها، فإذا عقد القلب عليها وعزم وجزم بفعلها فإنه يعاقب عليها. هذه قاعدة الشريعة في الثواب وفي العقاب. وفي هذا دلالة على أن الأعمال تبنى على النيات، الأعمال تبنى على النيات، لأن هذا المقتول كانت نيته قتل صاحبه فأوخذ بحسب نيته، فدل هذا على أن جميع أعمال الإنسان ترجع إلى النيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مختصرة تعد من جوامع الكلم وينابيع الحكم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الأعمال بالنيات، أي لا يكون عمل إلا بالنية، لا يكون عمل إلا بنية، وأن الأعمال ترجع إلى النيات. والمرء لا يثاب ولا يعاقب إلا حسب نيته، ولهذا قال بعد ذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا يجزى بالخير وإن لم يفعله، ومن نوى شرا وعقد العزم عليه ينال الشر وإن لم يفعله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للنية الحسنة وللنية السيئة، فقال فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو امرأة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا المثل للنية الحسنة أنه يهاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه احتج به من قال إن من يقتل مسلما متعمدا فلا توبة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنار قال توبة له. وهذا القول مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يرى ألا توبة على القاتل متعمدا. نعم، وذهب جمهور أهل العلم أن من قتل نفسا متعمدا ثم تاب وأصلح وندم فإن توبته مقبولة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن رأيه وكان يقول من قتل مؤمنا متعمدا فليستغفر. رواه الطبري في تفسيره بإسناد جيد. أو أنه فسر عدم التوبة إن لم يستغفر إن لم يندم، أي إذا بقي عازما على قتل مسلم فلا توبة له، أما إذا ندم وبكى وتضرع لله وتحلل من أولياء المقتول وأصلح فإن توبته مقبولة. وقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ما دون الشرك. وفيه فائدة أصولية، وهي أن القرآن يخصص السنة كما أن السنة تخصص القرآن، فكذلك من القرآن يخصص السنة. فهذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار مخصوص بقوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فشرع الله عز وجل قتال البغاة، شرع قتال البغاة، فقتال البغاة لا يدخل في الحديث، فهو مستثنى من الحديث، مستثنى من الحديث. وقد قال الزهري رحمه الله تعالى وقعت الفتن فأجمع الصحابة رضي الله عنهم وهم متوفرون أن كل مال أو دم أو فرج استبيح فهو هدر، وينزل منزلة الجاهلية. يعني إذا وقع قتال بتأويل سائغ أو قتال البغاة والخوارج فإنه لا يدخل في هذا الحديث، وما وقع فيها من سفك دم أو أخذ مال أو انتهاك عرض فإنه هدر، أي ليس له حد ولا قصاص. ونزل هذا القتل كقتال أهل الجاهلية الذين كانوا يقاتلون من أجل حمية أو عصبية جاهلية. وفيه من أدب التعليم، وهو أن المتعلم أو الطالب إذا سمع قولا من المعلم واستشكله فيحسن أن يراجعه وأن يسأله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار أشكل على الصحابة، أشكل عليهم كيف هذا القاتل، هذا أمره معروف وحكمه ظاهر بين، فما بال المقتول؟ فأشكل عليهم كما أشكل عليهم قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما منا من لم يظلم نفسه. ففهموا الظلم في الآية ارتكاب المعاصي والذنوب، أشكل عليهم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم في الآية، فقال ليس الظلم الذي تعنون وهو الذنوب المعاصي، وإنما كما قال العبد الصالح وهو لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع معاني القرآن كما بين عليه الصلاة والسلام جميع معاني حديثه، وما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وبيّن لهم مراده ومعناه. فهذا الحديث لما أشكل عليهم قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمقصود أن طالب العلم إذا أشكل عليه فليسأل ما يزيل الإشكال أو الالتباس الذي ران على عقله. خلينا ننتهي إن شاء الله، نجلس. نعم تفضل. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث عظيم جليل من أعظم الأحاديث التي رواها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حتى صار إذا قيل حديث حذيفة في الفتن فينصرف إلى هذا الحديث العظيم. وحذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلمه بأسماء المنافقين، حتى كان عمر رضي الله عنه لشدة ورعه وخوفه من النفاق كان يأتي حذيفة ويسأله ويقول أناشدك بالله، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وهو صاحب أحاديث الفتن، وسيذكر في مطلع الحديث السبب في عنايته واهتمامه بأحاديث الفتن. فأكثر أحاديث الفتن رواها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو الذي قال لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن، أي بأحاديث الفتن، بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيروي هذا الحديث العظيم الذي تضمن أسباب الفتن وأصولها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخرجها، وكيف يكون المؤمن في هذه الفتن إذا حلت بدياره. فقال رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صدر هذا الحديث بهذه الكلمة البليغة، وكأن عليها مصحة من النبوة. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه أكثر الصحابة يسألون عن الخير، والخير هو الدين والإيمان وشعبه ومراتبه والأعمال الصالحات وكل ما يتعلق بالخير والفضل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يدركوه وحتى يعملوا به، بلها حتى يتنافسوا فيه ويتسابقوا فيه رضي الله عنهم، كما وصف ربنا عز وجل والسابقون السابقون. إنما هكذا كان الصحابة، كانوا سباقين للخير. إلا أن حذيفة رضي الله عنه رأى أمرا آخر، وهو أنه كان يسأل عن الشر، يسأل عن الشر. والمقصود بالشر في هذا الحديث يسأل عن الفتن، يسأل عن الفتن. وقد جاء في رواية أخرى أنه قال: وقد علمت أن الخير لا يفوتني، أن الخير لا يفوتني. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ومراتبه وأسبابه والطرق المفضية إليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على حكمته وحنكته وحرصه على توقي الشر واجتنابه. وهذا ما قاله رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعلل كونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى لا يصيبه الشر وحتى لا يقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشر بل لا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين الصلاح والطلاح، ولا يميز بين الهدى والضلال، لا يأمن أن يقع فيها. ومن هنا انتزع الشاعر قوله فقال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي لا يميز بين الأمور ولا يميز بين الحق والباطل فسيقع في الباطل حتما. فحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الفتن، وكأن حذيفة رضي الله عنه شعر بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسمع منه حديث الفتن والمخرج منها، والمخرج منها. فكان له ذلك رضي الله عنه. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية شر فجاءنا الله بهذا الخير. الله أكبر، ما أعقله وما أحكمه وما أحنكه. فتأملوا كيف صدر كلامه بهذه المقدمة. وهكذا ينبغي على السائل إذا أراد أن يسأل العالم أن في مسألة مدلهمة وفتنة عظيمة، ينبغي أن يقدم لها مقدمة وتوطئة حتى يهيئ سمع العالم والمعلم. فذكر حذيفة بالنعمة التي هم فيها من نعمة الإسلام، وذكر بالنقمة التي مضت عليهم وهي حياتهم في الجاهلية. فقال: كنا في جاهلية والشر، كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، يسفكون الدماء، يقتلون البنات، يقطعون الأرحام، لا يحسنون الجوار، يعبدون الأصنام، يصنعونها من أيديهم. جاهلية وشر وفتنة، يقتل بعضهم بعضا. وسميت الجاهلية جاهلية اشتقاقا من الجهل، والجهل أعمى بصائرهم فوقعهم فيما أوقعهم من الشرور ومن الفتن. لكن أدركوا نعمة الإسلام، فجاءهم الإسلام فأخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، أخرجهم من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب العباد، أمرهم بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وأمرهم بصلة الأرحام وإكرام الضيف، وأمرهم بطيب الكلام، ونهاهم عن الفتن وعن الاقتتال. فكان نعمة عظيمة وقسمنا الله عز وجل النعمة، فقال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو نعمة ما بعدها نعمة، فهو نعمة كلها ورحمة كلها وحق كله وعدل كله. والظلم والشر والفتنة هي من آثار الجاهلية. ومن نعم الله عز وجل عليهم هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في رواية أخرى قال: وأنت معنا. فجعل من نعمة ومن الخير وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، وهو الذي أنزل عليه القرآن وجاءهم بهذا الدين العظيم. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعث هذا الخير من شر؟ وهنا كما يقال بيت القصيد، والسؤال المطروح: هل هذا الخير سيدوم ويبقى، أم أنه سينعدم ويفنى ويأتي بعده الشر؟ وهذا كان تعريضا بوقوع الفتن التي ستأتي بعد هذا الخير. قال: هل يكون بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي لا يدوم الخير ولا يدوم الفضل، وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فدوام الحال كما قيل من المحال، نعم، فلا يدوم هذا الخير. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال: نعم، يعني سيكون هناك شر بعد هذا الخير، أي ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع، والقطع قطعة، يعني كل فتنة كقطعة من الليل، وشبهها بالليل المظلم لشدتها وللاشتباه والالتباس الناس فيها، فلا يكاد يعرف الحق حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لشدة الفتنة والتباسها وظلامها الذي خيل بكلكله على عقول الناس. فقال: سيكون بعده شر. قالوا: نعم، أي سيكون شر بعد هذا الخير. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعدها ذلك الشر من خير؟ يعني هل سيأتي خير بعد وقوع ذلك الشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن، أي سيأتي الخير بعد وقوع الشر، لكن لا يكون هذا الخير صافيا نقيا هنيئا مريئا، بل تشوبه الشوائب، يتكدر ويكون فيه الدغل والحقد والحسد، ويكون فيه فساد القلوب. ولهذا جاء في رواية أخرى قال: هدنة على دخن، ستكون هدنة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الخير الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وسأل عنه حذيفة هو خير النبوة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فكان الخير كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وقع ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إذ أن مقتله كان إيذانا بطلوع قرن الفتن، كان إيذانا وبداية من ظهور الفتن، فوقع ما وقع بين الصحابة في الصفين، ولما عقدت الهدنة وأصلح الله عز وجل بين الفئتين على يد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، بقيت القلوب فيها الدخن وفيها الدغل وفيها الكدر، فلم تصف القلوب، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل سيعود الشر مرة أخرى ويرفع الخير ويضمحل؟ قال نعم. قال نعم. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله. فحثه صلى الله عليه وسلم على الرجوع إلى كتاب الله والتمسك به والاعتصام بحبله. نعم. فإذا عاد الشر فمن آثار الشر أنه قال: قوم يهتدون بغير هدي، وفي رواية بزيادة: ويستنون بغير سنتي. أي سيأتي قوم يتبعون آراءهم ويحكمون أهواءهم ولا يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون السنة. وفيه إشارة إلى أن من أسباب ظهور الفتن الاهتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بغير سنته. فإن هؤلاء الأمراء والملوك ودعاة الضلالة لما تركوا الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته عاد الشر. فمن الشر ترك الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني من خصالهم أنه كما جاء في الحديث قال: تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم أي فيهم خير وفيهم الشر، فتعرف الخير فيهم فتشكرهم عليه وتنكر أشياء عليهم ليست من دين الله عز وجل وتنكر. لكن من الذي يعرف وينكر؟ الذي كان بصيرا بفقه الفتن، الذي كان مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا لسنته. لأنه كما جاء في الحديث الآخر: من كره فقد برئ، ولكن من رضي واتبع. ولهذا ينبغي على المرء إذا أدرك مثل هذه الفتن أن يعرف المعروف وأن ينكر المنكر الواقعين لهؤلاء المقصودين في الحديث. قال: تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل سيعود الشر ويلاحظ تقلب الأحوال من خير إلى شر ومن شر إلى خير فيه دخن ثم من خير إلى شر؟ كل ذلك من شدة الفتن التي تصيب وتنزل بساحة هذه الأمة. فقال: هل في بعد هذا الخير يعود الشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. دعاة، الأصل أن يكون الدعاة دعاة خير ودعاة إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل، ولكن هؤلاء الدعاة هم دعاة شر، يدعون إلى الضلالة ويدعون إلى الفتن ويدعون إلى كل منكر وترك كل معروف. وفي رواية أنه قال: يعني شياطين في جثمان الإنس، كأنهم شياطين، كأنهم شياطين في جثمان إنس، أوتوا فصاحة اللسان ووضوح البيان وزخرف الكلام، فاصطادوا عقول هؤلاء الناس بأهوائهم وشبهاتهم، فمن اتبعهم قذفوه في النار. وكأنهم حراس النار، وهم واقفون على تبتبابها يدعون الناس: هلموا إلى منهجنا، هلموا إلى عقيدتنا، ويزخرفون الكلام ويزينون الباطل. فمن كان متحصنا بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلبي دعاء الدعاة الضلالة. أما من كان من أتباع كل ناعق فإنهم يهرولون إلى الشبهات وإلى الأهواء، فمن استجاب لهم واتبع آراءهم واتبع أهواءهم فإنهم يقذفون به في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فقال: يا رسول الله، صفهم لنا، هل هؤلاء غرباء أجانب لا نعرفهم؟ كيف يكونون دعاة لجهنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منا، من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا غرباء عنا وليسوا أجانب، هم من العرب، هم منا، هم ممن يتكلم بلغة العرب، من يتكلم بألسنتنا، فليسوا غرباء وليسوا أجانب. هؤلاء الدعاة الضلالة من الخوارج ومن أهل البدع الذين يدعون الناس إلى النار، والله المستعان. من أجابهم في عقيدتهم وأصولهم ومنهجهم قذفوه في النار، كيف لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوالهم: يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ولعل ناسب أن يشبههم بالكلاب، فهؤلاء الدعاة الضلالة كالكلاب، ولهذا يدخلون النار ويكونون كلابا لنار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو المخرج من الفتن؟ وبارك الله في الجميع، فنستأنف إن شاء الله بعد المغرب فنكمل التعليق على هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون الشر بعد ذلك الخير، وهذا الشر يتمثل في دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم وأجاب دعوتهم وآراءهم وأهواءهم فإنهم يدخلونه النار. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني إذا أدرك ذلك الزمان الذي يظهر فيه دعاة الكفر ودعاة الضلالة، وإن شئت قلت دعاة جهنم، نعوذ بالله منهم. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالخير ويدلهم عليه، وقبل أن يتوفى ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرهم به، علمه من علمه وجاهله من جهله. ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يبين لها المخرج الصحيح من هذه الفتن المدلهمة. وإن الطبيب الحاذق هو الذي يذكر العلل والأمراض ثم يذكر الدواء العاجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأطباء وهو طبيب الأديان وهو رسول رب العالمين، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأرشد حذيفة رضي الله عنه إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم الجماعة الذين اجتمعوا على الإمام وبايعوه ولم يخرجوا عليه، وهم الذين اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته. وقوله ألزم جماعة المسلمين كأن فيه إشارة إلى أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم من الخوارج الذين شقوا عصا الجماعة وخرجوا على إمامهم فاستبحوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وعاثوا في الأرض الفساد، والله المستعان. فحث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بلزوم الجماعة وإمامهم. إذن فالمخرج من هذه الفتن التي تحل بهذه الأمة والتي يكون وراءها الاقتتال وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، وبلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وطاعته. وفي الحديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإن كانت هذه اللفظة لم يستسغها أهل الأهواء من الحزبيين فشككوا في صحتها وردوها بعواطفهم تعريضا واستباحة للخروج، أو إن شئت قلت تسويغا للخروج على أئمة المسلمين. وإن ظهر منهم ظلم أو ظهر منهم جور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن الخروج عن الأئمة. وإن تروا ما أقاموا فيكم الصلاة، لما علم عليه الصلاة والسلام أن المفاسد المترتبة على هذا الخروج أضعاف الظلم أو الجور الواقع من هؤلاء الأئمة. فكان من قواعد الشريعة في مصادرها ومواردها دفع المفسد الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى. ومن تأمل في العالم الإسلامي في القديم وفي الحديث وما جرى فيه من الفتن ومن سفك الدماء وإراقتها وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات وانتهاك المحرمات، كان سببه تضييع هذا الأصل الأصيل، وهو أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم عجلوا، زعموا بإقامة شرع الله أو بتحقيق المصالح، زعموا، فترتبوا على ذلك خروجهم على أئمة الجور، فوقع ما وقع، أضعاف المنكر الذي وقع الذي حل أو الذي كان في هؤلاء الأئمة. لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة عدم منازعة هؤلاء الأئمة بالسيف أو بالسلاح أو الخروج عليهم، وأمرنا بالصبر عليهم. ولا شك أن الصبر عليهم ويؤجر المرء على صبره وعلى ثباته أهون من الخروج عليهم وما يترتب عليه من المفاسد ومن المنكرات. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حث حذيفة رضي الله عنه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة الذين بايعوا إماما لهم إمام، بدليل أنه قال بعد ذلك: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، أي تفرقوا شذر مذر، طوائف، قدد، جماعات، أحزاب، كل يدعو إلى حزبه وكل حزب بما لديهم فرحون، فأمرهم باعتزال تلك الجماعات والفرق كلها، اعتزال تلك الجماعات والفرق كلها، لأن التحزب والتشرذم والتفرق سيزيد الفتن فتنا. وما أسباب ظهور هذه الفتن إلا بظهور هذه الحركات وهذه الفرق وهذه الجماعات. ففرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا الطرف من الحديث يؤكد أن المقصود من الجماعة وإمامهم يا جماعة الذين كانوا تحت إمارة الإمام، إمارة الإمام، نعم، وأن من فارقه وترك هذه الجماعة فهو مفرق وخارج عن جماعة المسلمين. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد هذه الجماعة التي على الحق مع إمامهم يجب عليه ألا ينطوي تحت ظل أي فرقة من هذه الفرق، وألا يتبع أي حزب من هذه الأحزاب، بل يجب أن يعتزل هذه الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة. وقوله يعض على أصل شجرة كناية عن شدة الفرار من الفتن، فلا أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت أهون من أن تنضم إلى تلك الفرق وتلك الطوائف. وقوله أن تعض كقوله عض عليها بالنواجذ، فيه إشارة إلى شدة الفتن وعظمها وخطورتها، فيحتاج من الأمر أو المرء الذي يعتزل الفتن أن يتجلد وأن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالثبات، وألا تتلاعب به عواصف الأهواء ولا أعاصير الآراء، بل يصبر في هذه الفتن ويثبت حتى إذا أدركه الموت أدركه وقد سلمت يمينه وسلم لسانه، سلمت يمينه من دماء المسلمين وسلم لسانه من أعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجر. قوله كسروا مبالغة، أي مبالغة في ترك هذه آلات الموت التي تثير الفتن وتؤججها وتؤججها، وأمر بالاعتزال. قال: وإن دخل أحدهم بيتك فكن كخير ابن آدم، فكن كخير ابن آدم، أي كن كابن آدم الأول، وهو هابيل الذي مات مقتولا، ولا تكن كقابيل الذي كان قاتلا قتل أخاه، أي كن عبدا مقتولا ولا تكن عبدا قاتلا، ولا تكن عبدا قاتلا لعظم الدماء وشدة حرمتها في الإسلام. والحق أن هذا الحديث يحتاج إلى الكلام أطول وأطول، ولعل كل فقرة من فقراته تحتاج إلى وقفات نظر لما تضمنه من الحكم والأحكام والمعاني والأسرار، وبحق أيضا أننا نحتاج أن نقرأه وأن نراجعه وأن نستحضره ونتذاكره من حين إلى حين، لأنه تضمن المخرج الشرعي من هذه الفتن التي ستصيب هذه الأمة. والله أعلم بالصواب، إليه المرجع المآب. وشك أنه قد تضمن فوائد كثيرة، أحاول أن أختصرها. منها فيه فضل حذيفة رضي الله عنه من حيث حزمه وحرصه على معرفة الشر ليقيه، فهذا يدل على حنكته وعلى حكمته، ويدل على فضله وعلى شدة ورعه حتى لا يقع في الشر ولا يقع في المنكر. وفيه أيضا الحث على معرفة الشر وطرقه ومسالكه، وعلى معرفة الفتن وأبوابها والطرق المفضية إليها، لأن المرء إذا عرف الشر يجتنبه، أما إذا لم يعرف الشر فسيقع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه أورع الصحابة في الفتن. لما؟ لما علم ولما سمع من أحاديث الفتن، أو سمع أحاديث الفتن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فخير والشر. فقدم حذيفة رضي الله عنه معرفته بالشر حتى يجتنبه، فهذا يدل على التخلية. ولهذا لابد على المرء أن يتخلى من الشر، ويتخلى من الفتن، ويتخلى من الرذائل والقبائح قبل أن يتحلى بالفضائل. وكذلك إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فينبغي العناية بدرء المفاسد وتقليلها قبل أن يعتني بجلب المصالح وتكثيرها. وهذه قاعدة الشريعة في مصادرها ومواردها، وهي إذا اجتمعت الحسنات والسيئات، واجتمع الخير والشر، واجتمعت المصالح والمفاسد، فإن الشريعة السمحة تعتني بدرء المفاسد والفتن والشر قبل أن تعتني بجلب المصالح. وفيه الحث على الرجوع إلى العلماء في الفتن، فإن حذيفة رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الفتن وعن المخرج منها، فإن العلماء هم أطباء الأديان، والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو سنة أو طبيب، ذاك العالم الرباني. فينبغي على الناس أن يرجعوا إلى العلماء في الفتن، لأن العلماء هم يدركون أحكام الفتن، وهم الذين ينصحون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويرشدونهم إلى ما فيه خير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الفتن أن يرفع العلم ويظهر الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل، والأمران متلازمان، فإذا رفع العلم يظهر الجهل. ثم قال يشرب الخمر ويفش الزنا، قال ويكثر الهرج. إذن هذه أسباب الفتن، سببها رفع العلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم، فقال إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا، فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم بفتاويهم الجائرة وأضلوا غيرهم، فعجت الدماء وعجت الفروج وعجت الأعراض وعجت الأموال من هذه الفتاوي الجائرة ومن الجهالة. فما سفكت الدماء إلا بفتاوي الجهالة، وما انتهكت الأعراض واستبيح الخروج وظهرت الفتن إلا بسبب هذه بسبب دعاة الفتن ودعاة الضلالة. إذن فلا بد من الرجوع إلى العلماء في الفتن. فحذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بيحدث عن الفتن وبين له مخرجها. نعم، فعمارة العالم والمحافظة عليه بالعلماء، وخراب العالم بموت العلماء وظهور أئمة الضلال ودعاة على أبواب جهنم. فإذا أرادت أمة أن يتحقق أمنها وتعمها سعادة السعادة، فلتعتني بالعلماء ولتهتم وترعى هؤلاء العلماء، لأن وجودهم سبب كل خير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة وأن الجمادات وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحرها تستغفر العالم. لما؟ لأن العالم يأمر بالرفق بالحيوانات ويأمر بالخير ويأمر بالصلاح. فوجود العلماء في مثل تلك البيئة تسعد الجمادات تسعد الحيوانات. أما إذا ظهر الجهال فإنهم يفتون في الدماء ويفتون بالجهل في الأموال ويفتون بجهلهم في الأعراض. الحاصل أنه مما يستفاد من هذا الحديث هو أنه ينبغي الرجوع إلى العلماء أيام الفتن. وفيه أيضا من أدب التعليم التوطئة بين يدي المسائل العظيمة. فإذا نزلت مسألة عظيمة وفتنة جسيمة وحادثة مدلهمة واحتاج السائل أن يسأل العالم ينبغي أن يوطئ بكلمة مؤثرة تجعل ذلك العالم يصغي ويسمع للسائل ويظهر السائل اهتمامه بما يريد أن يسأل عنه. فإن حذيفة رضي الله عنه قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وظهورها والمخرج منها قال قدم ووطأ بين يديه بهذه الكلمة فقال كنا أهل جاهلية والشر فجاءنا الله بهذا الخير. فكان توطئة. والله عز وجل لما كان خلق عيسى عليه السلام مما يتنافى مع الفطرة ولهذا استنكره الناس كيف تلد امرأة دون رجل. نعم فربنا عز وجل ذكر أولا قصة آدم وجميع الشرائع يقرون بأن آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم وأن حواء خلقت من أب وبلا أم كلهم يقرون هذا. فوطأ الله عز وجل في قصة عيسى بذكر قصة آدم والتي يقر بها المشركون والكفار وأهل الكتاب. ثم قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإذا كان آدم خلق بلا أب ولا أم وحواء خلقت من أب بلا أم فكيف يعجز أن يخلق الله عز وجل المسيح من أم بلا أب؟ وهكذا ينبغي التوطئة في المسائل العظيمة بكلام تجعل السائل أو المستفتى يعني يهتم بسؤال السائل. وفيه أيضا فضل بيان فضل الإسلام على المسلمين. فإنهم كانوا في جاهلية جهلاء فجاء هذا الإسلام فأخرجه من الجهل إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق. وهذا معنى قول حذيفة كنا في جاهلية والشر فجاءنا الإسلام أو جاءنا الله بهذا الخير. وفيه أيضا التحذير من دعاة الضلالة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم لدعوتهم واتبعهم في آرائهم وأهوائهم قذافه في النار. وما أكثر في هذا الزمان من دعاة الكفر ودعاة البدع والضلال والدعاة الخروج والفتن ودعاة العصبية وغيرهم من الدعاة من أصحاب الشعارات والنعارات. فالحذر من هذا الصنف. وقد يكونون ممن يحسن الكلام ويجيد البيان ويزخرف العبارات ولكنه من دعاة إلى جهنم نعوذ بالله من ذلك. وينبغي على المرء أن يفرق بين دعاة الهدى ودعاة الهوى بين دعاة على أبواب الجنة الذين يدعونك إلى المعروف واجتناب المنكر، ويدعونك إلى التوحيد وإلى السنة، وبين دعاة على أبواب جهنم. وفيه أيضا الحث على لزوم الجماعة، الحث على لزوم الجماعة. والجماعة، الجماعة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، فهم الجماعة. الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهر على الحق، لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم، وفي رواية: من كذبهم، وفي لفظ: من ناوأهم. وهم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهم الجماعة، والجماعة كما قال ابن مسعود: ما كان على من كان على الحق ولو كنت لوحدك. فالجماعة من كان مع إمامه وكان على الحق، فهذه الجماعة التي تجتمع على الحق. وإلا فمن المحال أن تجتمع جماعة على الباطل، وإن اجتمعت أبدانهم واتفقت كلمتهم، ولكن حالهم كما قال عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم متفرقة مشتتة. نعم، فمحال أن تجتمع أو أن يجتمع الناس على غير الحق، ومحال أن يجتمع الناس على الباطل، لأن الاجتماع على الباطل باطل، والاجتماع على الباطل يفضي أيضا إلى التشتت وإلى التشرذم. ولا يؤخذ بظاهر الأحوال، وإنما الأمور بعواقبها وفي بختامها. وفيه أيضا وجوب نصب الإمام، وجوب نصب الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: إلزم جماعة المسلمين إمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قد اعتزل تلك الفرق كلها. فدل هذا على وجوب نصب الإمام، لأن نصب الإمام به تحفظ الحقوق، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال، ويحفظ المهج، وتدرأ الفتن. والناس مع إمام جائر ولو يوما واحدا أفضل من ألف ألف يوم بدون إمام، بدون إمام. لأن عدم وجود الإمام هو من أهم أسباب ظهور الفتن. بل إن هؤلاء الجماعات والفرق لما تسعى للملك أو الولاية والتربع على عرش الخلافة، فهذا السعي يكون سبباً في اقتتالها وفي شذرذمها. ولهذا اعتنى الإسلام بالولاية وأمر بنصب الإمام، أمر بنصب الإمام، ونهى عن منازعته والخروج عليه لما ترتب على ذلك من مفاسد. وهذه من السياسة الراشدة التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة. وفيه أيضا بيان المخرج من الفتن. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته سدى همنا تتخبط في ظلمات الفتن، بل تكفل عليه الصلاة والسلام وهو الأمين الناصح لهذه الأمة، بيّن لها المخرج من الفتن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المخرج من هذه الفتن، فإننا لا نحتاج إلى نحالة المفرقين ولا إلى زبالة أفكار الخوارج ومن لفهم واتبع طريقتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المخرج من الفتن، ففي هذا غنية عن تلك الآراء أيضاً، فيه ذم التفرق في دين الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتزل الفرق كلها. فهذا يدل على ذم التفرق في دين الله وذم التحزب وذم اتباع هذه الفرق والطوائف، لأنها سبب في شق عصا الجماعة وشق عصا الإسلام. ولهذا إذا ظهرت هذه الطوائف والفرق فلا ينتهي المرء أن ينتهي لواحدة منها، بل يجب عليه أن يعتزل هذه الأحزاب، والتي هي كما قيل الأحزاب كميزان جمع الماء هبرا فرقه مدرا. إذا يجب اعتزال هذه الفرق كلها. أيضا فيه علم من أعلم النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع من هذه الفتن، وقد وقع بعضه، فالخير قد وقع والشر الثاني قد وقع، وما وقع بعد مقتل عثمان، وما وقع في صفين وفي واقعة الجبل، ثم عاد الخير وفيه دخل وقد وقع أيضا. فهذا كله من دلائل النبوة. هذا ما يمكن ذكره في هذه العجالة بحسب الجهد الممكن والفهم الممكن. والله المستعان، وعلى الجبلان، وأجدد شكر لله عز وجل على توفيقه وامتنانه أن جمعنا بخيرة إخواننا بهذه الوجوه النيرة النظر. والشكر موصول ومجددا إلى السلطة الأمنية الذين أتاح لنا هذه الفرصة، فالتقينا بإخواننا والسحر على حماية المواطنين وحماية هذه الدورة، فلهم منا جزيل الشكر. وأيضا إلى كل المسؤولين بادئ الذبح بوالي ولاية هذه ولاية تركر ونائبه وكل المسؤولين، وبارك الله في الجميع. وسبحان وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.